Allah. Ya Allah, ya Rabbi, Rabbi anzilna bifirdausin ma'an ma lana illa lihubbin min dharam. Rabbi anzilna bifirdausin ma'an ma lana illa lihubbin min dharam. فاستجب لنا دعانا بالدوام. ربنا ارزقنا يا الله ربنا ارزقنا اتباعا بالعميم. ربنا ارزقنا وحسنا بالختام. ربنا ارزقنا اتباعا بالحميم. ربنا ارزقنا وحسنا بالختام. اللهم صل.